قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. هذا فيه انه ينبغي الانسان الا يطيل او الا يطيل النظر على وجه الاغترار في هذه الدنيا والاعجاب والافتتان بها. اذا كان ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى قال: لا تمدن، لا تطيل نظرك على وجه الاعجاب والاغترار بهذه الدنيا والافتتان بها. قال: إلى ما متعنا به أزواجا منهم، المراد بالأزواج هنا الأصناف المختلفة من جمال الدنيا وحسنها وبهاء هذه الدنيا، من المأكولات ومن المفروشات ومن الأماكن ومن المجالس ومن المراكب ونحو ذلك. هذه الأزواج المختلفة لا تغتر بها، فإنما عند الله خير. لماذا نهى الله سبحانه وتعالى عن اغتراب الدنيا وعن افتتان بها؟ لأن الإنسان إذا انغمس في هذه الدنيا وافتتن بها وانشغل بها صده ذلك عن ما هو خير له في الآخرة، فقد يكون هذا سببا في غفلته عن الآخرة وتقصيره في حق الله عز وجل. فإذا انفتن وانشغل بهذه الدنيا غفل عن الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني زهد في كثير من الآيات بهذه الدنيا حتى لا تكون على حساب الآخرة بأن يغفل عنها. وهذه كلها يعني التي ذكرها، يقول زهرة الحياة الدنيا أي جمالها وزينتها لنفتنهم فيه. ولذا هذا يدل على أن جمال الدنيا والاغترار بها فتنة، ولذلك قال الله عز وجل لنفتنهم، فهي فتنة يفتن بها المسلم. وقال: ورزق ربك خير وأبقى، يدخل في ذلك الرزق الحسي ويدخل في ذلك الرزق المعنوي من الطاعات. لأن ما الدليل على المقصود أيضا الرزق يدخل فيه العموم الحسي والمعنوي؟ أولا الحسي لأنه قابله بما قبله وهو أصناف الدنيا وجماله وزواجها، والرزق الآخر قابله بما بعده، وهذا من التأمل في الآيات في سياقها ولحاقها. شوف سياقها في سباقها وسياقها، فسباق الآية يتحدث عن الرزق الحسي وهو الدنيا وما فيها من جمال ونحو ذلك، وبعدها سياق الآية أو لحاق الآية قال خير وأبقى، والذي يبقى ما هو العمل الصالح، لأن الله قال في موضع آخر: والباقيات الصالحات خير. فقوله رزق ربك الرزق الحسي كما ذكره في قبله أو كما صرحه في قبل، والذكر والرزق المعنوي الذي رغب فيه الذي يبقى في الآخرة والذي ينفع في الآخرة وهي الأعمال الصالحة على وجه العموم.